أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منك. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت تسترى. الله أكبر. الله عليك. نعم يا شيخ محمود. نعم يا بيت القرآن. وإن تجاهر بالقول فإن القرآن لتشقى تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء كده يا شيخ يا ابن الشيخ. ايوه والله. كده جميله جميله بتشاوي جميل والست الكريمه عشان خاطر النبي. الله اكبر. جميله جميله جميل. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي. الله لا لتجزى كل نفس بما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله يفتح عليك. نعم. فاستمع لما حياة النبي انت عبد القراء. حياة النبي. إن الساعة آتية أكاد أخفيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنا من لا يؤمن بها واتبع فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فتردي وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي قال يا وما تلك بيمينك يا عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليه ولي فيها مآرب أخرى الجميلة دي ما عليك يا شيخ. قال ألقها يا موسى ألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الله الله الله يا سيد النبي يا مولانا ريت عليك واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك منا وما تلك بأمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عذاب غنمي ولي فيها إلى فرعون إن واجعلني وزيرا من أهلي عليك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يا سلام يا سلام على التلحين الإلهي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون أخي اشدد بي كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا الله عليه وعلى آله. نور. الله عليه. الله اكبر اسم النبي والله حمد نحن في رحاب آل بيت النبي فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني سبحان الله العظيم جميل يا شيخ محمود جميل الله يسعدك يا سيدنا الشيخ الله يسعدك ولقد مننا عليك مرة أخرى يا مولانا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على حضرة النبي. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. عليك ربنا يا رب. جميل جميل جميل جميل صبر جميل. خد فلبثت سنين في أهل مدين ثم جيت على قلب. الله الله فلبثت سنين في أهل مدين ثم جيت على ثم جئت على قدم. فلبثت سنين في أهل مدين ثم يا موسي. فلبثت سنين في أهل مدين ثم يا موسي واصطنعتك لنفسي ثم جئت على قدري. يا موسي واصطنعتك لنفسي. إذا أنت وأخوك بآياتي ولا تلي اذهبا إلى فرعون إنه إلى فرعون إنه It's time for معكما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري فأتياه فقولا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية والسلام على من اتبع الهدى بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا البينات تلا علينا فضيلة القارئ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه وسورة عبس في هذه الليلة المباركة ليلة السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وأسلم على البشير الهادي النذير. أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان في هذه الليلة المباركة التي يحييها الحاج لبيب علي دياب عضو مجلس النواب السابق نستمع ونصت إلى آيات بينات نستمع إليها من قارئ فاضل يحكم تلاوة القرآن ويعطي كل حرف في القرآن حقه ألا وهو فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي فليتفضل مشكورا. طيب يا طيب ولا عشان ما تعبش انا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.